العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، حري بالمرء أن يشكر الله على ما حباه من نعمة وما تكرم به عليه من إفضال، حيث وفقه للمجيء إلى هذه الديار المقدسة ومشاهدة البيت العتيق والطواف به والسعي بين الصفا والمروة وشهود يوم عرفة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس. فتلك والله نعمة عظيمة ومغنم كبير، سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. فكم من الناس يتمنون أن يحظوا بهذا الفضل وأن يسعدوا بهذا النعيم، إلا أنه لا يتيسر لهم ذلك، وقد جعل الله هذا الركن سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو ما كان وفق شرع الله ووفق منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يحيد الإنسان عنهما ولا يبغي الهدى من سواهما. جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار، لأنه ورد بأن الله يطلع على عباده في يوم عرفة وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيقول لهم: ارجعوا مغفورا لكم. تجردوا من الخطايا وسلموا من الآثام وتنزهوا من الذنوب وتعلقوا بحبل الله وتمسكوا بما يوصلهم إلى الجنة. كثير من الناس يودون أن يحظوا بأداء النسك، إلا أنهم يسوقون، يدعون إلى العام القادم وإلى الذي يليه، ولا يدري الإنسان هل يعيش أم لا. وقد ورد: تعجلوا الحج يعني الفريضة. لماذا؟ قال: فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. الأسباب قد تكون متيسرة هذا العام، لكن العام القادم إما أن يكون الإنسان مريضا أو فقيرا أو بجهاها، أو أنه انتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض. حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام، ويرويه لنا عمر رضي الله عنه كما الخليفة الراشد يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار إلى قوم قادروا على الحج فلم يحجوا، عندهم استطاعة، عندهم مبالغ، تفضل عليهم المولى عز وجل بالصحة والعافية، إلى قوم قادروا على الحج فلم يحجوا ليضربوا عليهم الجزية. الجزية تضرب على اليهود وعلى النصارى، ليضربوا عليهم الجزية. ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وحديث ورد أيضا من كان له جيدة بمعنى مقدرة، جيدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نشكر الله على ما حبانا من نعمة وما من به علينا من فضل. والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر يكون باللسان بالثناء على المولى عز وجل وتمجيده وتحميده وتهليله وتكبيره، وبالقلب بالتصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، وبالجوارح بتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه وطاعته والبعد عن معصيته. فمن لوازم أو فمما يجب على الإنسان وقد أكرمه المولى بإجابة نداء إبراهيم، فأبونا إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل بأن ينادي في الناس بالحج. يقول عز وجل في الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس، أعلمهم بأن الله فرض عليهم الحج، أوجبه عليهم. يأتوك رجالا، قلنا معنى رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب. فمن الناس من يأتي على قدمي يجيب النداء ويمتثل الأمر ويلبي داعي الله. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من دواب، من طائرات، من سيارات، من بواخر، من حافلات إلى آخره. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، يعني من أقاصي الدنيا، من مشارق الأرض ومغاربها. ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالمستطيع في أقصى الشرق، في أقصى الغرب، في الشمال، في الجنوب، يجب عليه أن يلبي داعي الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، يعني من استطاع ولم يأتي فهو على خطر عظيم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نشكر الله عز وجل وأن نعاهده على السمع والطاعة، على امتثال الأمر واجتناب النهي، على التمسك بشرعه والبعد عن معصيته. فالحق أبلج والطريق واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. يحسن بالإنسان أو بنا أيها الأحباب ونحن في هذا المكان الطاهر والبقعة المباركة وأمام البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، أن نعاهد الله ألا نحيد عن الجادة ولا ننأى عن الطريق السوي. أولا يحقق الإنسان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأوضحه لنا من تحقيق أركان الإسلام. فالإسلام قام على قواعد، قام على أركان، لا يمكن أن يؤدي الإنسان ركنا دون ركن بلا عذر. الإسلام قام على أركان. لو قلنا ما هي الأركان، الأركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أولا شهادة أن لا إله إلا الله. يكفي أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وأفعاله في بعد عن ذلك ومنأى؟ لا، معنى شهادة لا إله إلا الله لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، مثبتا العبادة. ما هي العبادة أيها الأحباب؟ هل تقتصر على صيام؟ هل تقتصر على حج؟ هل تقتصر على زكاة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع يكون هواك تبعا لما جاء عن الله، يكون تصرفك وفق شرع الله. أما لو فضل الإنسان جاها، لو فضل مركزا، لو قدم ولدا، لو حاب زوجة، لو قدم درهما، لو فضل دينارا، فهذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقل. كيف نقول عبد الدينار إذا قدم جمع المال على ما يرضي الله، إذا قدم جمع المال بطريق حرام، بطريق ربوي، بطريق خديعة أو غش أو مغالطة؟ لا، لابد أن يكون، أن يقدم الإنسان ما يرضي الله قولا عملا اعتقادا، وأن محمدا رسول الله. يقول الإنسان: أشهد أن محمدا رسول الله، معناها طاعته فيما أمر. إذا قال الإنسان أشهد أن محمدا رسول الله وهو يعرف أن المصطفى قال كذا وكذا وخالفه، لم يحقق الشهادة على الوجه الأكمل. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. فإذا حقق الإنسان الشهادة فهذا هو كمال التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الركن الثاني أيها الأحباب إقام الصلاة، أن يؤديها الإنسان في وقتها. فإذا سمع المنادي يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وجب عليه المبادرة، وجب عليه الإسراع، وجب عليه أن يشمر عن ساعد الجد وأن يقبل إلى الله عز وجل. فالصلاة فيها الفلاح وفيها الفوز وفيها النجاة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد. فإن حفظها حفظته، وإن ضيعها فهو لما سواها أبيض. يقول المولى عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال العلماء في غيا بأنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، نسأل الله السلام. أضاعوا الصلاة، وإضاعتهم أنهم لم يتركوها بالكلية وإنما أخروها عن وقتها. فيحسن بنا أيها الإخوان أن ندرك أهمية الصلاة، أن نحافظ عليها بأنفسنا، وأن نأمر من تحت يدينا من زوجات وولد وخادم وأجير بالمحافظة عليها. فإذا حافظ عليها المرء وحافظ عليها الإنسان ودعا زوجته، وحافظت الزوجة ودعت زوجها، ودعت الأم ابنها، ودعا الأب ولده، تكونت الأسرة المؤمنة المتماسكة المتعاونة على الخير المتساعدة على الفضيلة. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. بأي شيء؟ بطاعته وامتثال أمره والبعد عن معصيته واجتناب نهيه. قوا أنفسكم وأهليكم. لا يكتفي الإنسان بأن يقي نفسه ويترك الزوجة والولد والبنت وغير ذلك، لا، بل عليه أن يقي نفسه ويقي زوجته ويقي ابنه وبنته ومن تحت يده. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالإنسان لا يمكن أن يقوم بما يجب عليه فقط، لا، بل عليه أن يدعو الزوجة ويدعو الولد ويأمر البنت وينصح من يستطيع التأثير عليه. ورد في الحديث بأنه في يوم القيامة المرأة تأخذ بتلابيب زوجها، والابن يأخذ بتلابيب والده، والبنت تأخذ بتلابيب والدها، والجار يأخذ بتلابيب جاره، فيقولون: يا رب هذا خاننا. فيقول: أي رب، لم أخنهم في عرض ولا مال. فيقولون: صدق يا رب، ولكن رآنا نفعل المنكر فلم ينهنا، ورآنا نترك المعروف فلم يأمرنا. فإن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر يعتبر بالنسبة للزوجة والابن والبنت والجار ومن في حكمهم يعتبر خيانة لما يجب عليه. فما أحسن أيها الأحباب ونحن في هذا المقام المبارك وأمام الكعبة المشرفة وفي أفضل مكان على وجه الأرض أن نعاهد الله عز وجل على أن نقوم بما وجب علينا امتثالا للأمر واجتنابا للنهي وطاعة لله ورغبة في رضاه وحرصا على جنته، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، الأنساك التي يمكن للحاج أن يحرم بها ثلاثة: يمكن أن يحرم متمتعا، ويمكن أن يحرم قارنا، ويمكن أن يحرم مفردا الحج. متمتعا بمعنى يأتي بحج بعمرة وحج ويتحلل بينهما، وقارن بمعنى حج وعمرة ولا يتحلل بينهما، ومفرد بمعنى يأتي بالحج فقط. وكل الأنساك جائزة إلا أنها تتفاوت من حيث الأفضلية. فأفضل الأنساك هو التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام على ما سنبينه مستقبلا في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله أحرم قارنا، والسبب في ذلك أنه ساق الهدي معه من المدينة، ومن ساق الهدي معه من بلده فالأولى في حقه أن يحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، أي حج وعمرة ولا يتحلل بينهما. وأما إذا لم يسق الهادي فالأولى في حقه أن يكون متمتعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل ويجعلها عمرة. أمر من أحرم قارن وهو ليس معه هدي، قال له تحلل واجعلها عمرة. فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني بعد أن طاف وسعى، ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فخلاصة القول أيها الأحباب أن الأولى في من ساق الهدي معه من بلده أن يستمر قارنا، وأن يكون قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يسق الهدي معه من بلده فإن الأولى في حقه أن يحرم متمتعا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة بأن التمتع أحب إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا. كيف يرغب الإمام رحمه الله بالتمتع والرسول أحرم قارن؟ قال: لأن الرسول قال: لو استقبلت من عمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فمن ساق الهدي معه من المدينة من بلده أيا كان البلد فيكون مقارنا، وأما من لم يسق الهدي فيكون متمتع. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة والأيام الأولى من شهر ذو الحجة. فإذا فرغ منها يعني طاف وسعى وحلق أو قصر أحرم بالحج في عامه. وأما القيران فهو أن يحرم بالحج والعمرة ولا يتحلل بينهما. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط دون العمرة، وقلنا أفضلها هو التمتع. كثيرا ما يرد أسئلة من الإخوان: القارن يجب عليه هدي، المتمتع يجب عليه هدي، متى يذبح الهدي أو ينحر؟ متى يذبح الهدي أو ينحر؟ النحر للإبل والذبح لما سواها. نقول إن ذلك يكون في يوم العيد وما بعده من أيام، لا يجوز ذبح الهدي أو نحره قبل يوم العيد. لماذا؟ لأن لنا في رسول الله أسوة حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد نحر عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، وصل من المدينة إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة ومعه الهدي، بقي في مكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن ضحى خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى، ولم ينحر هديا ولم يذبح هديا، وإنما في يوم العيد نحر بيده الشريفة 63 من الإبل، 63 من الإبل. وأمر الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أن ينحر الباقي، لأن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام كان 100 من الإبل، فنحر بيده الشريفة 63، وأمر علي أن ينحر الباقي. كيف نقول لا يجوز الذبح أو النحر قبل يوم العيد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم الرابع، والناس في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، وفي يوم عرفة بحاجة إلى الهدي، لكن لم ينحر أي منها، وإنما نحرها في يوم العيد، فدل على أن النحر يكون في يوم العيد وما بعده من أيام. ومن نحر قبل يوم العيد فهو لا يجوز، إلا إذا كان الدم دم جبران. عندنا الدم هدي والدم دم جبران، فالهدي اللي يكون للمتمتع والقارن هذا لا يكون قبل يوم العيد، وحكمه حكم الأضحية، يأكل الإنسان ويتصدق ويهدي، حكمه حكم الأضحية، يأكل ويتصدق ويهدي. أما إذا كان عليه الدم جبران، يعني نتيجة خلل في أعمال الحج، إما أن يكون غطى الرأس، وإما أن يكون لبس المخيط، وإما أن يكون تجاوز الميقات، وإما أن يكون قتل صيد، وإما أن يكون كذا وكذا فعل من محظورات الحج، فهذا عليه الدم جبران وهو لفقراء الحرم، وينحر هذا أو يذبح متى وجد سببه. يعني لا نقول يوم العيد ولا بعد العيد، وإنما لو في اليوم 25 من ذي القعدة، لو في اليوم الأول من ذي الحجة، في الثاني، في الثالث، متى وجد سببه فإنه يذبح أو ينحر. وأما ما كان للهدي هدي تمتع أو قران فلا يكون قبل يوم العيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الليالي القادمة إن شاء الله سنتابع الدرس ونذكر المناسك والمحظورات وما على الإنسان إذا فعل محظورا، ونسمع الآن أسئلة الإخوة.